سيداتي وسادتي، مرة أخرى نحييكم من دار الأوبرا، حيث تسهرون معنا ومع أم كلثوم في درتها الثالثة مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في أغنيتها الجديدة أنت الحب، التي كتب كلماتها الشاعر أحمد رامي. أيها السادة، دار الأوبرا قد امتلأت على ساعتها بالمدعوين من ضيوف الجمهورية العربية المتحدة ورجالات الدولة وكبار الشخصيات، وفي مثل رحابة هذا المكان رحابة الأمال التي نعلقها على أيام كهذه وظروف كهذه، نخوضها بالشجاعة التي عهدناها في أنفسنا وبالشجاعة التي عهدناها في قائدنا الذي علمنا كيف نخوض الصعاب وعلى وجوهنا نفس الابتسامة التي تضيء وجهه وتزينه دائما، وفي قلوبنا ابتسامة أخرى نسميها الإيمان. أيها السادة، وصل إلينا الآن أنه تفضل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، فقلد السيدة أم كلثوم والأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب والأستاذ الشاعر أحمد رامي وسام الكفاءة الفكرية المغربي من الطبقة الممتازة. استعد المسرح الآن لاستقبال كوكب الشرق. رئيس يدخل الآن ويتخذ مكانه في مقصورته، والستار على وشك الارتفاع. الملك الحسن الثاني يجلس على يمين السيد الرئيس في مقصورتهم، ويقف الآن على المسرح السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر أحمد رامي. فتح الستار الآن، السيد الرئيس يصفق لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأحمد رامي ويحييهم بابتسامته العريضة. الثلاثة الآن يتقلدون وسام الكفاءة الفكرية المغربي من الطبقة الممتازة. Thank you. حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم زي هواك يا ما أقوله هايم هايم حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا واسمع لهم العزال اسمع لهم العزال اضحك وانا المجروح اللي لا علي طال بين الصغر والنوح واسمع لهم العزال اسمع اضحك وانا المجروح وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لو عدي لو عدي وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لو عدي لا Thank you. Thank you. هاجرني هاجرني تجري دموعي. نسيني نسيني وانا فكرني وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني لوعني وعمري مشكي من حبك مهما thank you. مهما غيابك طال طال وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد أمان. والليالي تمر بيا والليالي تمر بيا بين أمان Thank you. يحبك النور عمره ما يبعد يوم، عمره ما يبعد يوم عن عيني. وانت الشوق إلا اسمع صوته لما تغيب عني ناديني. وانت الحب اللي ما فيش غيره، وانت الحب اللي ما فيش غيره. وهكذا أيها السادة، وسط هذه العاصفة المدوية من التصفيق، يغادر الرئيس جمال عبد الناصر والملك الحسن الثاني ملك المغرب وضيف الجمهورية العربية المتحدة دار الأوبرا، بعد أن عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين للمملكة المغربية وللجمهورية العربية المتحدة. لقد أحيت هذا الحفل أيها السادة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ولقد كانت السيدة أم كلثوم تغني وحول جيدها وسام الكفاءة الفكرية المغربي من الطبقة الممتازة، ف فقد تفضل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، فقلد السيدة أم كلثوم والأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب والأستاذ الشاعر أحمد رامي وسام الكفاءة الفكرية المغربي من الطبقة الممتازة. هكذا نرى الفن يكرم في كل يوم ويتبوأ مكانا عزيزا كريما. أيها السادة، بعد أن غنت أم كلثوم أغنيتها الجديدة الرائعة أنت الحب كلمات أحمد رامي ولحن محمد عبد الوهاب، ينتهي حفلنا الساهر الكبير نقلناه لكم من دار الأوبرا بالقاهرة. نحييكم من هذا المكان ونعود بكم الآن إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.